حكم الشرع في عقد الاستثمار وعلاقته بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ملكه. انا اقول بقول جمهور العلماء لان عقد الاستثمار عقد غير جائز خلافا للحنفية الذين يجوزون مستحسن. عقد الاستثمار ده معناه الواحد يروح لواحد ويتفق معه على ان يصنع له شيء معين ويتفق معه على مواصفاته ويديله جزء من الثمن او لا يعطيه على الاطلاق، بس يكون العقد مجزم والشيء يكون غير موجود. هذا في الحقيقة عقد تلم ناقص احد الشروط. يصح ان يكون التلم، ايه المانع ان احنا نضغط رغم انه مش موجود في الواقع لكن يمكن ان نضغط حتى يتم، ياخد ضمانات اخرى غير انه ما يسددش كل الفلوس عشان يبقى العقد ده عقد صحيح، عقد تلم يبيع ما ليس عنده اللي هو التلم الجائز، اللي هو بيع ما ليس عنده الجائز، هو بيع مضمون في الذمة موصوف في الذمة، نتفق معه على شيء محدد الاوصاف، يمكن ان يكون عام الوجود ويسلم له رأس المال كاملا في المجلس عشان ما يبقاش دين بدين كالئ بكالئ، يديله الفلوس كلها ويتاخد ضمانات عليه بشيكات باتفاق بعقد ملزم بشروط جزائية اتفق معاه على اي حاجة تانية غير ان هو يحجز جزء من الفلوس. عقد الاستثناء مشكلته في انه بيديله جزء ويأخر جزء عند الانتهاء، فهذا يجعله سلم فاقد احد شروط السلم وهو تسليم رأس المال كاملا في المجلس حتى لو اصبح دينا بدين. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندك في بيع معين، واما في بيع موصوف في الذمه فلم ينهى عنه عليه الصلاه والسلام بل اجازه، وقال من اسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم الى اجل معلوم. ونحن نقول في اوصاف معلومه ايا ما كانت وعدد محدد منها يجزئ ذلك، وفي اجل معلوم محدد لابد ان يلتزم به ولكن لابد ان يسلم راس المال كله في المجلس.